Father, I need you. مدنی Thank you. حاجة. أنا بتاني شيء. ما بخطر. إيه حلوة. الله الله الله الله الله. الله أكبر. الصلاة حق شرفها. يا بني أقم الصلاة Yeah.

عليك يا حاج محمد. بارك عليك يا مولانا. الله الله الله الله. Oh. Thank you. عليك. السلام. السلام عليك يا حاج. السلام عليك يا شيخ محمد. Oh!